بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي مجددا في هذا اللقاء الأسبوعي لتذاكر مسائل عقيدة المؤمن من توحيد رب العالمين وما يتبع ذلك. ففرصة طيبة أن ألتقي بأبناء بلدي وغيرهم، وأسأل الله أن يجعل هذه اللقاءات نافعة لي وللمستمعين. في سلسلة كلامنا يا أحبة على الأمور القلبية المتعلقة بالتوحيد، هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتكلم على أمر خطير، وهو الرياء. الرياء هذا الداء الخطير، هذا المرض الخطير الذي لا يصيب إلا الصالحين. فكنطلب منكم، بارك الله فيكم، التركيز، ونسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا للعمل بما نتعلم، لأن هذا الأمر غاية في الأهمية في دين الإسلام، ومع أهميته فهو دقيق جدا، خفي، لا يتفطن له إلا من عرف الإخلاص وقام بالإخلاص، كما جاء عن الإمام الشافعي قال: لا يعرف الرياء إلا مخلص. ولهذا الإنسان الذي يتتبع أحوال الناس، عامة الناس، فكيلقى أن هذا الشيء اللي غنذكروه من صور الرياء وأنواع الرياء كيلقاها منتشرة بين الناس، وما كيتكلموش بها، هما يعني في الغالب عندهم واحد القصد سيء، لكن بسبب عدم تعلم هذه الأمور فيخفى عليهم هذه الأشياء. والرياء إذا بغينا نذكره بأوجز عبارة، الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس. الرياء مأخوذ من الرؤية، راء يرائي مراءة ورياء، الرياء مأخوذ من الرؤية، يعني الحاجة اللي كنشوفوها، وكيدخل فيه بالتبعية الحاجة اللي كنسمعوها كذلك، كيتكلم بها الإنسان ويسمعها الناس، وهذا ممكن نسميه السمعة كما جاء في النصوص، وإلا هما متقاربين في الحقيقة، لكن الفرق بينهما هو هذا الأمر فقط، أن الرياء مختص بالأشياء اللي كيشوفوها الناس ويرونها، والسمعة مختصة بالأشياء التي يسمعها الناس ويتكلم بها المسمع، وكيجتمعوا في أن كل منهما يفعل لطلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم أو بإسماعهم خصال الخير. فالإنسان كيسمع الناس أمور من العبادات، أو كيفعل بعض العبادات أمام الناس باش يثنيوا عليه ويقولوا ما شاء الله فلان، ما شاء الله يصلي صلاة يكون خاشع فيها وكذا، وصلاة متقنة. فهذا الداء العظيم، هذا الداء الخطير، هذا الداء الخفي، أولا لا بد أن يتعلم العبد حقيقته، ثم يستعين بالله عز وجل حتى يسلمه منه بكثرة الدعاء، دعاء الله عز وجل، يكثر من الدعاء، وسيأتي معنا هذا بشيء من التفصيل. فهذا الرياء هو أن الإنسان كيدير بعض الأمور، يصلي واحد الصلاة وكان هو في نيته مثلا أنه غيصلي على واحد النحو، لكن لما شاف شي واحد كيشوف فيه زاد حسن هذه الصلاة أو طولها. كان يقرأ القرآن فلما سمع واحد كيسمع ليه حسن الصوت دياله، زاد أتقن في إخراج الحروف من مخارجها وتطبيق القواعد، قواعد التجويد وغير ذلك. فهو كيحسن العبادة من أجل المخلوق. هذا الرياء يا أحبة السبب دياله هو في الحقيقة ينشأ من تعظيم المخلوق، لأن الإنسان لما كيدير واحد العمل بالرياء أشنا هو القصد دياله؟ القصد دياله أن المخلوق الإنسان الضعيف بحاله بحاله أنه يثني عليه ويقول ما شاء الله وكذا، فلان كذا، فلان كريم، فلان تصدق بصدقة، وفلان كذا وفلان كذا، كيبغي أن الناس يثنيوا عليه. علاش؟ لأن هاد الناس لهم مكانة عنده ويعظمهم. إذن الرياء ناشئ عن تعظيم المخلوق وضعف تعظيم الخالق عز وجل، لأن لو كان يعظم الله حق التعظيم وكيعرف أن هذا المخلوق إنما هو مخلوق ضعيف لا ينفعه ولا يضره، والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، والذي إذا أثنى عليك كان هذا خير لك هو الله سبحانه وتعالى. أما الناس يقدروا يثنيوا عليك بحسب ما يرون، وأنت من شر خلق الله عند الله، ويقدروا يذموك ويقولوا في كلام سيء وأنت من أولياء الله الصالحين. فلك عظم الله سبحانه وتعالى لا شك أنه غادي يكون أعماله يريد بها وجه الله، ويريد بها رضا الله، ويريد بها التقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر سهل، هذا الأمر شاق جدا، وغيتبين لنا في هذا اللقاء إن شاء الله الصعوبة ديال هذا الأمر، لكن من باب التبشير فإنه لا سهل إلا ما سهله الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. فمع المشقة اللي فيه والعسر للتخلص منه، فالعبد إذا أخذ بالأسباب وتعلم وعرف شنو هو الرياء وجاهد نفسه على البعد عنه، وكل ما جاه دفعه، لأن هذا الرياء اللي غيجيب لك الأصل دياله هو الشيطان، هو الشيطان يأتي ويقذف في قلبك هذا الأمر، هذا كيقول لك شوف راه هذا كيشوفك، إذن يعني حسن الصلاة. ويقدر يعني هذا الرياء له درجات، كاين منه الرياء الواضح جدا اللي كتسمع عند بعض عامة الناس كيقول لك الحمد لله البارح صدقت على واحد السيد بما يسر الله. طيب علاش تكلم بهذا الحسن؟ هذا أشنا هو الدافع لك للكلام بهذا الحسن؟ إلا أنك تظهر أنك تتصدق وأنك جواد وأنك كريم. المؤمن يخفي حسناته ولا يظهرها، وهذا هو الأصل. لكن قد تأتي بعض المقامات وبعض الأحوال التي يستحسن فيها إظهار الحسنة، مثلا أن الناس يقتدوا به، لكن حتى هذا راه مزلق خطير يدخل منه الشيطان. إنسان كيصلي يقول لي الشيطان طبق السنن كاملة، علاش؟ هذا رياء. يقول لي لا ماشي رياء، لأن فلان ينظر إليك حتى يتعلم السنة في الصلاة. طيب يا أخي علاش أنت ما كتطبق السنة لنفسك تقربا إلى الله حتى يشوفك الناس؟ إذن هنا كذلك هذا الباب لا بد من التنبه. يتصدق بصدقة أحيانا لو أظهرها، لو أظهر الصدقة الناس يقتدوا به وتما يتصدقوا، نعم، لكن مع هذه الأشياء هذه لا بد من مجاهدة النفس ومن الحرص على الإخلاص، لأن العمل الذي يقبله الله هو عمل اجتمع فيه جدي الشروط ولا يقبل غيره من الأعمال. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آية عظيمة فيها بيان أصل الإسلام، أصل الإسلام اللي هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل، يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته: قل لهم إنما أنا بشر، لست ربا ولست إلها. النبي صلى الله عليه وسلم ليس إله يعبد حتى تقول مدد مدد يا رسول الله، ليس ربا يدعى حتى تقول يا رسول الله اغفر لي الذنوب ديالي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكه لغيره عليه الصلاة والسلام. إنما هو عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ويصدق ويتبع عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بسنة رسول الله. هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الحق، عند أهل السنة، أنهم لا يعبدون الله ولا يتقربون إلى الله إلا بما بينه رسول الله من العبادات والقربات والطاعات. فلا يخترعون العبادات، لأن اختراع العبادة هذا من البدع، والله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، زيادة في التأكيد على بشريته عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نور، مخلوق من نور، وكلام لا دليل عليه. احنا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكتمل إيمان المؤمن، المؤمن ما كيولي الإيمان دياله كامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. هذا هو اللي كنعتقده. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كانش أحب إليك من نفسك، رأى الإيمان ديالك فيه نقص، ولم تبلغ بعد الإيمان الكامل. الإيمان الكامل لا تبلغه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. واش لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك؟ واش غادي تعبد الله بطريقة فلان وطريقة علان، ولا غتتبع السنة النبوية وغتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة؟ هذا هو المحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما المحبة بالدعاوى فهذا كثير من الناس. وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. كل الناس يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لبغيتي توزن نفسك أنت، هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا؟ انظر إلى حرصك على اتباعه في كل شيء من أمرك، في كل ما تتقرب به إلى الله، بل حتى الأمور اللي هي من العادات، لو تأسيت في بالنبي عليه الصلاة والسلام من غير غلو، فهذه الأمور اللي هي من المباحات في الأصل وهي من العادات، بنية التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لكتب لك في ذلك الأجر. فكان أنس رضي الله عنه يحب الدباء، كان نسميه احنا القرعة حلوة، كان أنس يحبها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويتتبعها في القصعة. هذا هو الحب، حب الصحابة رضي الله عنهم، حب ما رفعوش فوق المكانة دياله والمنزلة دياله وألهوه وصاروا يعبدوه ويذبحون له الذبائح لا، بل كانوا أحرص الناس على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالاتباع بالدرجة الأولى اللي احنا مطالبين به في الدين ديالنا هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات، أما في العادات فالأمر فيه واسع. أنت غير ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العادات، لكن حتى هذه العادات لو كانت فيها نية يؤجر عليها العبد. الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، هو خير خلق الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم، ماشي بشر فيه شي شيء زائد عنكم، مثلكم في الخلقة عليه الصلاة والسلام، لكن ميزه الله بالوحي والرسالة، لهذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لكن فضله الله تعالى بأعظم منزلة يفضل بها البشر، وهي منزلة الرسالة، منزلة النبوة والوحي عليه الصلاة والسلام. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلهكم يعني ربكم هو الله سبحانه وتعالى، إله واحد لا شريك له. فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يخاف اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالذي يخاف اليوم الذي سيلقى الله فيه ويرجو ثوابه، الذي يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي سيلقى الله عز وجل فيه ويخاف عذابه في ذلك اليوم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فعليه بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي الأعمال الموافقة لشرع الله التي يقصد بها وجه الله، كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله في السلم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. فالعمل الصالح هو العمل الموافق للسنة والذي قصد به وجه الله. فالرياء ليس من العمل الصالح، العمل اللي يكون فيه الرياء ليس من العمل الصالح، بل هو من العمل المردود على صاحبه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يقصد غير الله بأعماله، لا يرائي بعمله أي أحد كائنا من كان، بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. فكما أنه لا إله إلا الله فكذلك العبادة لا تكون إلا لله. لا نذبح ولا ندعو ولا نتقرب بأي عبادة بأي عمل صالح لأي أحد كائنا من كان إلا لله عز وجل، هو الإله الحق. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده لا شريك له، كما كنقول لا إله إلا الله يعني لا مألوه إلا الله، لا معبود إلا الله. فكيف أن المسلم يدي الذبيحة لسيدي فلان، ولا يذهب عند السحرة والعرافين والمشعوذين ويأمروه بأنه يذبح ديك أحمر أو يفعل أعمال شركية؟ كيف يكون هذا؟ كيف يصدر هذا من المؤمن؟ لكن الحمد لله باب التوبة مفتوح أمام كل مذنب ولو وقع في الشرك، ولو وقع في الشرك الأكبر، ولو وقع في الكفر، ولو كان هو نفسه من السحرة، لأن هذا السحرة يا أحبة ما يصلون إلى هذا السحر، وإلى أن الشياطين بدأت تعاون معهم حتى يكفرون بالله الكفر الأكبر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما يعلمونهم السحر. الشياطين ما كيعلموا شي واحد السحر حتى يكفر بالله العظيم، وحتى يدنس المصحف ويهين كلام الله ويستمر على هذا الأمر، ويأمره بأشياء أستحي من ذكرها الآن، أشياء فظيعة، أشياء خطيرة. هذا السحرة من أكبر المجرمين على وجه الأرض، وهم أولياء الشياطين كينفذوا المخططات ديال الشياطين لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، لإخراج الناس من الإيمان إلى الكفر، لإخراج الناس من التوحيد إلى الشرك. هادو جنود ديال إبليس السحرة، فإياك وإياهم، وإياك والأبراج، وإياك وكل ما يزعم أنه فيه علم الغيب، كيضرب هذا اللي يضرب كارطة، اللي يدير كذا، كل هذه الأشياء تبعدك عن الإسلام. فعليك بالتوحيد وبإخلاص الدين لله عز وجل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا التوحيد. لكن من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ولو بالشرك ولو بالكفر لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، لكن في الحياة. أما إذا جاءت الموت أو جاء الموت، فهنا إذا غرغر العبد سد باب التوبة، لكن عنده مجال ما دام الروح في الجسد، ما دامت الروح في الجسد فباب التوبة أمامه مفتوح أيا كان ذنبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال الله تعالى. هذا حديث قدسي، الحديث القدسي هو الحديث اللي من كلام الله رب العالمين، وينقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من القرآن، بخلاف الحديث النبوي اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه وحي من الله تعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما كيخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي من الله، سواء الحديث النبوي أو الحديث الإلهي، أو الحديث الإلهي اللي كنسميه الحديث القدسي اللي هو كلام الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كيذكر الحديث القدسي أول واش كيقول؟ قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه أو أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم، حديث صحيح. يقول فيه الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته، الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، له الغنى المطلق، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وكل الخلق محتاجون إليه سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا نفتقر إلى الله، والله لولا الله ما سجدت سجدة واحدة، والله لولا الله ما تصدقت بدرهم واحد، والله لولا الله ما سبحت الله ولا حمدته ولا أثنيت عليه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، غناه مطلق، والعباد كلهم مفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل اللي جعل له فيه شريك، يعني واحد العمل كيعملوا لله ولغير الله، كيعملوا لله ولغير الله. مثال عمل كيعملوا لله ولغير الله: واحد قام في المسجد بغى يصلي ركعتين تحية المسجد، دخل المسجد بغى يصلي تحية المسجد، فهو معتاد كيصلي بواحد الطريقه، مثلا ركعتين كيصليها في 3 دقائق ولا 4 دقائق ولا 5 دقائق. لكن لما شاف واحد كينظر كيشوف ليه، كيشوف فيه في الصلاه هو كيصلي، هذيك الركعتين خلاها في 10 دقائق من اجل النظر ديال هذا. هاد الزياده هي الرياء. اذا العمل في الاصل ديالو خالص لله تعالى، لكن هاد الزياده اللي زادها رياء، فلجاته هاد النيه ديال انه يزيد في العباده ويحسنها وجاهدها ودافعها، فالحمد لله ما دام انه هو قام يصلي لله في الاول، العمل ديالو كيكون صحيح ويؤجر على هذا الجهاد في دفع الرياء. لكن لبقى غادي مع هذاك الشيء وبقى كيزين فيها ويقاد فيها وما شاء الله وسجد وبقى ساجد 3 دقائق وبقى غادي مع هذاك الرياء، يبطل العمل كله، هذه العباده كتبطل كلها. لان الصلاه ما يمكنش تكون ركعه صحيحه وركعه باطله، اما صلاه صحيحه او باطله، بخلاف بعض العبادات اللي يمكن ان تتجزا ويمكن ان يتميز بعضها عن بعض، كيمثلوا لها العلماء بواحد بغى يتصدق ب50 درهم، النيه ديالو موجد واحد 50 درهم بغى يتصدق بها لله، فلما جا بغى يعطيها للفقير الجار ديالو داز قدامهم، هو يشوفه شاف هذاك الجار كيشوف فيه، هو يزيد عليها 50 درهم اخرى ولات 100 درهم وتصدق ب100 درهم. كيقولوا العلماء هذيك 50 درهم اللي تصدق بها اللي كان ناويها لله، هذه الصدقه صحيحه، لكن هذيك 50 درهم الثانيه اللي اعطاها من اجل ان هذاك الجار ديالو يشوفه ويقول ما شاء الله كريم، اعطاه 100 درهم اللهم بارك، هذه 50 درهم الثانيه باطله. ولا بد نفهموا واحد القضيه، ان العلماء لما كيقولوا ان العمل اللي فيه الرياء باطل وحابط ولا يقبله الله، راه ماشي معنى انه صافي غير ما عندوش الاجر وانتهى الامر، لا، بل يؤزر عليه يأثم وكيكون مستحق للعقاب ومتوعد بالعقاب، لانه جعل العباده للمخلوق اللي هو بحاله بحاله. وهذا الشيء كله يا احبه كما ذكرت في الاول ناشئ عن ضعف تعظيم الله عز وجل، والا اللي كيعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم فلا يتقرب بالقربى الا لله، ما يتقربش للناس، ولا عرف اشنو فائده الناس يحترموك ولا يقولوا ما شاء الله ولا كذا وانت من المرائين عند الله، اشنو غتستفد من هذه الاشياء؟ فاللي كيخلي المؤمن اقوى في الاخلاص هو علم التوحيد، هو معرفه الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا العلم لا ينبغي ان تنفك عنه حياتك كامله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وانت تتعلم التوحيد، وهذا لا يمنعك انك تتعلم العلوم الاخرى التي تحتاجها في دينك، كيف تعبد الله من اللي تفيق حتى تنعس، الصلوات كيف تصلي، لما ياتيك رمضان تتفقه في فقه الصيام، ان كنت من اصحاب الاموال تتفقه في الزكاه، عندك مواشي ويعني انعام تعرف الزكاه ديال بهيمه الانعام، وهكذا انت فلاح عندك زراعه لابد تعرف كيف تزكي هذه الزراعه ديالك، المحصول ديالك كيف تكون الزكاه ديالو، متى تكون الزكاه ديالو، وهكذا. لكن اهم العلوم واعظم العلوم هو علم التوحيد، اللي به اللي بغينا نلخصوا هذا العلم، كتعرف به الله سبحانه وتعالى وكتعرف به حقوق الله سبحانه وتعالى وكتعرف به الضد ديال التوحيد اللي هو الشرك، اللي هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. والله لو لم يكن في هذا الأمر إلا هذه الآية لا حق للمؤمن أن يخاف الشرك أعظم خوف. لهذا كان بعض السلف ومنهم علي بن أبي طالب كان يجعل هذه الآية أخوف آية في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه من أخوف الآيات في القرآن، الشرك ذنب لا يغفره الله لمن مات عليه. واش كاين شي أمر أخطر من هذا؟ الشرك هو ذنب لا يغفره الله لمن مات عليه. فحق للمؤمن أن يحذره ويخافه. وهذا الرياء يا أحبة، يعني قبل ما نتكلم على هذه المسألة، الحديث قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله لا يقبل هذا العمل، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فالمؤمن لا بد أن يخفي حسناته، ويكون هذا هو الأصل عنده. لهذا السنة أن النوافل ما كنصليوهاش في المسجد، كنصليوها في البيت. علاش؟ حتى تسلم من الرياء، لأن الرياء كيكون في المكان اللي كيشوفوك الناس. وإياك وإياك لو وفقك الله لشي صدقة وجيت تكلم بها أمام الناس، الحمد لله تصدقت على كذا، لا يلعب عليك إبليس، لأن إبليس يأتيك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، وأشد شيء عند السلف بعد العمل. قبل العمل تبغي تصدق بصدقة يقول لك والولاد ولمن غتخليهم وكي غدير تنفق عليهم وانت أحوج من هذا، وهذا راه غالبهم غير كذا وكذا، ويأتيك بالشبه. فلو وفقك الله وخرجتي هذه الصدقة لله وتصدقتي بها، كيجيك في أثناء العمل باش يقلب عليك النية ويفسد عليك النية. لهذا كان السلف يقولوا سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. الإنسان يكون عنده نية خالصة لله، ثم يأتي الشيطان ويفسد عليه النية. والنية يا أحبة هي أشد شيء على النفس. النفس ديالك أشق حاجة عندها وأصعب حاجة عندها هي الإخلاص. علاش؟ لأن الإخلاص لا حظ للنفس فيه. النفس شنو بغات؟ بغات ثناء الناس وحمدهم وكلامهم الجميل عليك، هذا الشيء اللي بغات النفس. لكن الإخلاص النفس لا حظ لها فيه. لهذا كان هو أشق شيء على النفوس هو الإخلاص لله عز وجل. والرياء تحبه النفس، ترتاح إليه، الناس يقولوا عليه ما شاء الله وكذا وكذا وكذا. وبعض الناس يعني مما يدل على نقص في الإخلاص، ويمكن الإنسان يدارك هذه الأشياء. الحمد لله هذا من التيسير في هذه الشريعة، أن الإنسان يمكن يتدارك دائما ما دام في العمر بقية. بعض الناس لما كيحج وكيرجع، لما قالوش لي الحاج ولا الحاجة فلانة تغضب منهم، اللي كينكر مباشرة يعني عنده هذاك الرياء واضح، كيقول لي أنا دافع 7 مليون وانت ما تقولش لي الحاج، انت دفعتي 7 مليون باش يوليو الناس يقولوا لك الحاج، وعلاش انت ملي كتقول ابو بكر الصديق ربما ما تقول حتى رضي الله عنه، علاش ما كتقولش الحاج ابو بكر الصديق؟ ولا الحجة ديالك انت افضل من حجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه؟ وبعضهم يكون اخفى من هذا، يعني هي ما يعني ما يبين انه غضب، لكن في نفسه هو متضايق جدا وكيبغي أن الناس يقولوا لي الحاج، والمرأة تبغي الناس يقول لها الحاجة. اللي كيبغي هذا الأمر هذا نقص في الإخلاص، وهذه الأشياء قد تفسد عليك العبادة اللي انت درتها لله خالصة. لكن الإنسان أعماله يبغي بها وجه الله والدار الآخرة، وما يبغي بها إلا الثواب من الله، ما يبغي لها الناس يثنوا عليه ولا شيء. بل المؤمن يكره الثناء. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى اثنى عليه شي واحد كيقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. الله أكبر. هذا صديق الأمة الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة أخرى لرجح بهم رضي الله عنه وأرضاه، بما فيهم الصحابة جميعا. هو الوحد إيمانه أكبر من الصحابة كلهم، بل الأمة إلى قيام الساعة، ومع ذلك إلى اثنى عليه شي واحد يكره هذا الأمر. المؤمن يكره الثناء ويكره الحمد، حمد الناس، لأنه يعلم أن هذا يقدر يضره ويقدر يفسد عليه الإخلاص دياله. ودابا في هذا الزمان اللي بغيتي تحبب إلى الناس فما عليك إلا بالثناء عليهم، ما شاء الله كذا كذا كذا، هذا هو حبيبهم، أما اللي يجي وينصح ويبين بالتي هي أحسن وبالحكمة فكيولي ثقيل على الناس، كيولي ثقيل على الناس. وهذا ليس وليد اليوم، ليس هذا الأمر يعني هذا الزمن ديالنا. هذا ذكر أويس القرني رضي الله عنه قال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ترك لنا من صاحب، نأمرهم وننهاهم ويسبوننا ويشتموننا، فوالله لنأمرنهم ولننهاهم، بغاء ولا كره، قياما بحق الله وقياما بما أوجبه الله. فالحاصل أن الرياء خفي ودقيق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشرك، ويريد به الشرك الخفي اللي هو الرياء، كما جاء في أحاديث أخرى. الشرك الرياء أخفى من دبيب النملة. دبيب النملة هو الأثر ديال المسير ديالها. النملة لما كتمشي واش كتخلي شي أثر؟ لمشات في التراب، فكيف لمشات فوق واحد الصخرة ملساء؟ هي الصفات، الصفات هي الصخرة الملساء، وزياد على كونها ملساء صخرة وملساء وسوداء، يعني اش غتشوف داز منها النملة، وزيادة على هذا في ظلمة الليل، في الليلة الظلماء، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في الحديث في ظلمة الليل. فهذا الرياء هو بهذا الخفاء وبهذا الدقة وبهذا الوعورة في إدراكه، فكيف بالتخلص منه؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذه الخطبة يعني فيما أظن في القول المفيد في كتاب التوحيد، ذكر أن شيء بهذا الخفاء وبهذا الدقة كيف التخلص منه؟ نسأل الله أن يعيننا على التخلص منه. أمر ليس بالسهل، لكن الحمد لله من استعان بالله أعانه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا واحد دعاء: أحب منكم يا أحبة جميعا أن تحفظوه وتكتبوه وتكثروا من دعاء الله به. هذا الدعاء العظيم لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الرياء صعب وخفي ولا يتفطن له كثير من الناس، قالوا: يا رسول الله كيف نسلموا منه؟ قال لهم: قولوا اللهم، هذا هو الدعاء، اكتبوه بارك الله فيكم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. عنده روايات، اللي كيحفظ شي رواية صحيحة يعمل بها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وفي رواية: وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهذا يكون لك بإذن الله كفارة من الشرك اللي خفى لك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، لأن هذا الرياء خفي قد لا يتفطن له الإنسان. ومع دعاء الله عز وجل أن يعينه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولعلنا نختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث القصة دياله أن الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام كانوا جالسين يتكلمون عن المسيح الدجال، والمسيح الدجال كما تعلمون يا أحبة أن الفتنة دياله أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا وقد حذر أمته من فتنة المسيح الدجال. الفتنة ديال المسيح الدجال فتنة عظيمة، كما روى الإمام مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وفي المسند الإمام أحمد ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، فتنة أكبر من فتنة الدجال. هذا رواه الإمام أحمد، ففتنته أعظم فتنة إلى قيام الساعة من خلق آدم. لهذا ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال يأمر السماء أن تمطر فتنزل المطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت العشب، يمسح على البهيمة الشاة تكون ضعيفة وهزيلة فتسمن مباشرة. يعطيه الله هذه الآيات وهذه الأمور التي بها غتكون الفتنة ديالو فتنة عظيمة. أما المؤمن اللي على يقين من دينه فهذا يرى على جبهته كفر كافر أنه كافر، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر منه. إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، هرب من الفتنة دياله. وهذه قاعدة، أي فتنة فر منها. إياك يلعب عليك الشيطان تقول نجرب الإيمان ديالي، هذا ليس من ديننا. المؤمن يخاف على دينه. واش عمرك شي واحد عنده شي كنز وشي ما ثروة مالية كيقول اجي نجرب بها، ولا كيحتاط لها وياخذ لها الضمانات والاماكن اللي حطها فيها يخبيها فيها تكون اماكن مضمونة وكذا وكذا؟ فكيف بالدين اللي هو اغلى ما نملك؟ دينك دينك، لحمك ودمك، إذا ضاع لك الدين ضاع كل شيء. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالحاصل هذه هي فتنة المسيح الدجال. فكانوا الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام جالسين يتكلموا على المسيح الدجال، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين، لأن من علامات الساعة أن لا يذكر المسيح الدجال. لهذا الآن قليل تسمع شي خطيب يخطب خطبة على المسيح الدجال، قليل تسمع شي درس شي موعظة على المسيح الدجال، يقل ذكره، وهذه من علامات قرب خروجه. فكانوا يتكلموا عليه، وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عندهم وقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ نعم، فتنة المسيح الدجال عرفتموها، عرفتم خطرها، لكن غنخبركم بواحد الحاجة أنتم أيها الصحابة رضي الله عنكم، واحد الحاجة اللي هي عندي أخطر عليكم من المسيح الدجال. الله أكبر. الصحابة قالوا: بلى يا رسول الله. الصحابة حريصين على التعلم، لهذا لجاك شي واحد غير يعلمك فرح بأنه يعلمك، وأقبل عليه وأنصت وانتفع بما يلقي إليك من علم نافع. العلم النافع اللي هو مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي هو الرياء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالمثال، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فكيقوم يصلي ويزين الصلاة، لماذا يزين الصلاة؟ لله؟ لا، لأن شي واحد كيشوف فيه. هذا الحديث حديث أورده الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة. الصحابة كما لا يخفاكم اللي بلغوا المكانة العظيمة في الإيمان وفي العلم وفي التقوى، اللي هما خير الأمة، ومع ذلك يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء. فكيف لا نخاف الرياء على أنفسنا؟ نحن احنا أولى منهم بهذا الخوف، والخوف علينا أشد. احنا ضعف التقوى وقلة العلم والبعد عن العلم والعلماء، والواحد منا ربما يعيش 60 سنة ما يسمع ولا درس واحد، ما يقرأ ولا كتاب واحد عن الدين، فكيف هذا لا يخاف على نفسه من الرياء؟ فلا شك أن نحن أولى بهذا الخوف. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرياء، قال: الرجل يقوم يصلي ويزين الصلاة دياله باش يشوفوه الناس. إذن الرياء يكون في الأشياء اللي كيشوفوها الناس، وكذلك السمعة نفس الحكم، لكن السمعة هي الأشياء اللي كيسمعوها الناس. يجي مثلا وكتلقى الإنسان يعني بطبيعة الحال هذه الأشياء يا أحبة الوقت لا يسع، وإلا الكلام فيها طويل جدا. يعني الناس إبليس يتفنن مع الناس، كي اللي كيفهم هذا الرياء وهذا السمعة ما كيبقاش يوقع في هذاك النوع الواضح، لكن كتلقاه في نفسه مثلا وفق الله القيام الليل، كتلقاه في نفسه كيتحين الفرصة ليتكلم عن قيامه الليل، كيتسنى غير الفرصة باش يتكلم على أنه قام الليل، ويقدر يجيبها بشي مناسبة ويجيبها بغير مناسبة، لأن النفس كتحب هذه الأشياء، هذه تذكر الخير باش يثنيوا عليها الناس. أما الإخلاص ما عندها فيها التفائدة في الدنيا هذه، لكن عندها الأجر العظيم فيه لو صبرت عند الله عز وجل. أما الآن النفس أشبغات ثناء الناس ومحمدتهم. وكون هذا الرياء أخطر من فتنة المسيح الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة، لأن المسيح الدجال عنده علامات ظاهرة كيعرفوا بها المؤمن، أعور، مفقوع العين، بخلاف الرياء. الرياء أمر خفي لا يظهر. المسيح الدجال كذلك عنده واحد الوقت محدد غيخرج فيه، وغيبقى في الأرض 40 يوم، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامنا. إذن عنده مدة محددة. أما الرياء هذا يبقى معك حياة كاملة، من اللي بديتي تعبد الله حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى، وانت في حرب مع هذا النفس على أنها تخلص لله، وأنها تكون أعمالها كلها لله، ولا تريد شيئا من الناس. إنسان يوعظ الناس موعظة، يتكلم في الدين، هذا عرضة للرياء، عرضة، في خطر شديد. إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته، وإلا الإنسان ضعيف، يحب هذه الأشياء، يحب ثناء الناس، ويحب حمد الناس، ويحب ذكرهم له بالجميل، لكن الموفق من وفقه الله. فالمسيح الدجال يقدر الإنسان يخرج في الحياة دياله، ويقدر لا يخرج إلا بعد موته. أما الرياء فهذا لا شك كل واحد منا معرض له. والرياء تذكروا يا أحبة أن الرياء ما كيكونش في الحانات والخمارات والمراقص، الرياء يكون في الطاعات وفي العبادات وفي المساجد وفي أماكن القربة والطاعة، هنا اللي كيكون الرياء. أما أصحاب المعاصي ما عندهمش رياء، ما في رياء عندهم. الرياء هو داء الصالحين، كيصيب فقط الصالحين في العبادات. فسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يسلمنا من الرياء ومن الشرك كله، ظاهره وخفيه، كبيره وصغيره، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقى الله عز وجل غير مبدلين ولا مغيرين، بل ثابتين على سنة نبينا الأمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير خيرا على حسن استماعكم، واللقاء بإذن الله يتجدد بكم في الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.